بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها هو باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال أبو داود رحمه الله: باب إذا تتابع في شرب الخمر. ثم ذكر العديد من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من أتي به في شرب الخمر، فحد ذلك الحد، ثم أيضا أتي به مرة ثانية وثالثة وهكذا. فقال الرواية الأولى كانت عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم قال في الرابعة: ثم إن شربوا فاقتلوهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى: قال احسبوا قال في الخامسة إن شربها فاقتلوا، قال احسبوا قال في الخامسة إن شربها فاقتلوا. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة الإسناد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فجلدوه، ثم إن سكر فجلدوه، ثم إن سكر فجلدوه، فإن عاد الرابعة قال فاقتلوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فجلدوه، ثم إن سكر فجلدوه، ثم إن سكر فجلدوه، ثم فإن عاد الرابعة قال فاقتلوه. قال أبو داود رحمه الله: وكذا حديث عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وكذلك قال: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم، إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. قال أيضا عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. ثم وذكر رواية عن قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة. فذكر قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد في الثالثة والرابعة قال فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة. قال المحقق أنها رواية ضعيفة الإسناد. قال: رواية ضعيفة مرسلة. ثم ذكر أيضا رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأدي أو قال: ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا أدي أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وفي الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه، فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالمتيخة. قال ابن وهب الجريدة الرتبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى بها في وجهه. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. ثم ذكر رواية أيضا عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحسى في وجه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعاليهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40 ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته ثم جلد 80 في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما 80 و40 ثم أثبت معاوية الحد 80. كذلك أيضا ذكر في رواية عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارف أمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالصوت ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعل وحسى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارف فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فحذروه 40 فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشراب وتحاقروا الحد والعقوبة قالهم عندك فسألهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. قال وقال علي رضي الله عنه إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية. فهذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذا الباب وهو إذا تتابع في شرب الخمر. فذكر في الرواية الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد ذلك الشارب في المرة الأولى والثانية والثالثة ثم أمر صلى الله عليه وسلم بقتله إذا أتي به في المرة الرابعة. وذكر أيضا جانب من الروايات أنه قد أتي برجل شارب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي به مرة ثانية فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي به في المرة الثالثة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي به في المرة الرابعة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال فرفع القتل وكانت رخصة رفع القتل وكانت رخصة. كذلك أيضا ذكر في جملة هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالرجل وقد شرب الخمر كان يأمر القوم بضربه فمنهم من كان يقوم بضربه بنعله أو بعصا أو بثوبه أو بيده كما بينا من كلام أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ذلك والحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يضربوه بالجريد والنعال. ثم كان في عهد أبو بكر رضي الله عنه كان يضرب 40 جلدة وكان كذلك في صدر خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه حتى زاد ذلك الحد إلى 80. وبناء على ما ذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن الناس قد انهمكوا في الشرب وكذلك أيضا تحاقروا الحد والعقوبة فلما استشار الصحابة رضي الله عنهم أشاروا عليه كما بينا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشار على عمر الخطاب رضي الله عنه أن يجلد 80 وكذلك كان ذلك هو الرأي العلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يجلد عمر 80. فذكر قال في هذه الترجمة إذا تتابع في شرب الخمر إذا تتابع في شرب الخمر. نقل الشارح قال السيوطي رحمه الله فيها بعد الإشارة عدة أحاديث كذا فهذه 14 حديثا كلها صحيحة صريحة في قتل بن ربيعة وليس لها معارض صريح. وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل أي أنه يرجح مسألة أن يقتل في الرابعة. وناقش هذه الروايات التي ورد فيها مسألة أنه رفع القتل وكانت رخصة اللي هي الرواية المذكورة عن قبيصة ابن ذؤيب. قال وقولهم إنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الربيع فضربه ولم يقتله قال لا يصلح لرد هذه الأحاديث لوجوه. يبقى معنى الكلام أن العلماء على رأيين، هذا الرأي الأول أخذوا بهذه الروايات المذكورة ثم إن شربوا فاقتلوهم، أي أنه يقتل في الرابعة إن أتي بشارب الخمر وقد أقيم عليه الحد في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن أتي به الرابعة قال فاقتلوا. فالسيوطي رحمه الله يقول وقولهم أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الرابعة فضربه ولم يقتله قال لا يصلح الرد هذه الأحاديث لوجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث الذي ذكر فيه رفع القتل وكانت رخصة حديث قبيصة ابن ذؤيب قال هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل. قال الوجه الثاني أنه لو كان متصلا صحيحا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر. قال لو كان متصلا صحيحا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر. وقال أيضا أن هذه واقعة عين لا عموم لها، أنها فتوى في المسألة ونقول واقعة عين أو قصة حال، ويبقى يعني تختص هذا الكلام بيختص بهذه الواقعة وبالتالي لا يعمم. احنا طبعا فرقنا بين الفتوى والحكم، يبقى الحكم ده بيعمم، أما الفتوى فقد تختص بهذه الحادثة ولا يتعدى فيها الحكم ولا يتعدى فيها، لأن قلنا فتوى دي فتوى في مسألة، فتوى في مسألة، وبالتالي قال هذه واقعة عين لا عموم لها، يبقى الفتوى لا تعمم غير الحكم، الحكم يعمم. وقال أن هذا فعل والقول مقدم عليه، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصا. يعني دايما كده الفعل والقول، القول أقوى، يعني القول دايما أقوى من الفعل، لذلك نقول أن القول ناسخ للفعل، أما الفعل فغير ناسخ للقول، الفعل غير ناسخ للقول. وبالتالي قال إن هذا فعل والقول مقدم عليه، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصا. وبالتالي كما مثلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وبالتالي تأتي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل بفضل بعض نسائه، يبقى بفضل بعض نسائه، يبقى نقول الفعل ده غير ناسخ للقول، لكن هيبقى المسألة إن قرينة صارفة، يبقى النهي ده ليس للتحريم، ولكن هذه الفعلة أصبحت قرينة صارفة صرفة من التحريم إلى الكراهة، لكن غير ناسخ غير لما يأتي القول، القول يقوم بنسخ الفعل، فنقول على ذلك التشريع العام حياة عن طريق هذه الأقوال. والمسائل في ذلك كثيرة، ولذلك قال أن هذا فعل لما أتي بهذا الرجل في مرة رابعة لم يقتله، لم يقتله، يترى لي في احتمالات، يبقى في احتمالات، لكن نقول القول ده قول قال إن شربوا فاقتلوهم في الرابعة، فهل القول ده أقوى؟ القول طبعا هنا هذا تشريع عام. الخامس أن الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص به غيرهم، فلأجل ذلك لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصية لهم. قال وقد ورد بقصة نعمان لما قال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعنوا فإنه يحب الله ورسوله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل. يبقى قال إنه أساسا كثيرا ما كان يؤتى به في شرب الخمر ثم يؤمر به فيضرب، وبالتالي عمر رضي الله عنه قال يعني أغزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كل مرة بيؤتى به ويضرب، يبقى نتيجة أنه كان يشرب الخمر، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعنوا فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه عاصه ولكن يحب الله ورسوله، هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصدق محبته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأكرمه بطرق القتل. فله صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام. قال فلا أقبل هذا الحديث إلا بنص صريح من قوله صلى الله عليه وسلم هو لا يوجد. كذلك أيضا وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على فلان لأنه من أهل بدر وقد ورد فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجل لحسن بلائه في قتال الكفار. قال فالصحابة رضي الله عنهم جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة ومجاوزة الأحكام وإطلاق أنفسهم بحال سكرهم بالكفريات. فهذه الفعل التي أبي أتى بها ذلك الصحابي لا يفسق بسببها في مرة رابعة فقتله ولم يأمر بقتله، لذلك قال رفع القتل وكانت رخصة. لكن الروايات فإن عاد الرابعة الشارب يقتل بعد الرابعة، قال فيه دليل ظاهر لمن قال أن الشارب يقتل بعد الرابعة بناء على تلك الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن أضرب عنقه. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن أضرب عنقه. وقصة أو رواية مذكورة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد ثم أتي به فجلد ثم أتي به فجلد ثم أتي به فجلد ورفع القتل فكانت رخصة. هذا دليل لمن استمسك بذلك الأمر وقال على أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، ولكن كما بيّن أن المحقق قال أنه هذه رواية ضعيفة مرسلة. يقول الإمام المنذري رحمه الله قال الإمام الشافعي رحمه الله والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وقال غيره قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير. قال قد يراد الأمر بالوعيد، قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير. قال وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. وقال غيره أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منهم إلا طائفة شذة قالت يقتل بعد حد أربع مرات الحديث، وهو عند الكافة أنه منسوخ. قال ومقصود المؤلف أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقتل في الرابعة، وأما قبيصة فروى عنه صلى الله عليه وسلم أن رخصة في ذلك ورفع القتل. لذلك ذكر الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا أدي أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر. يعني معناها لو قام بجلد فمات يبقى عند ذلك هيدفع له الدية. قلنا على الرغم ان هي لو انسان هيقام عليه الحد، قلنا كذاني بكر هيقام عليه الحد او قاذف هيقام عليه الحد وبالتالي هيجلد، لو مات اثناء هذه العقوبة نقول على ذلك لا ضمان في ذلك. يبقى زي نقول الزاني البكر يبقى يجلد بمئة جلدة، ونقول عند إقامة هذه العقوبة عليه مات، يبقى مات نقول في الضربة الخمسين مثلا، يبقى لا ضمان على الإمام في ذلك. أو نقول هذا إنسان قاذف أقيم عليه حد القذف، يبقى على ذلك نقول لو أقيم عليه الحد فمات يبقى لا ضمان في ذلك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يعني لو أقام الحد على شارب الخمر فمات لا أدى عنه الدية، لا أدى هذه الدية، أدى لأوليائه الدية. لذلك قال فلا أدي، أو قال من كنت أدي من أقمت عليه حدا لشارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن، إنما شيء قلناه نحن. معنى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم لما أخذوا القرار بمشورة عمر الخطاب أن يصل الحد إلى 80، وأن كان أساسا يضرب ما يعني 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، وفي صدر خلافة عمر بن الخطاب. ولذلك قال لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. قلنا أصل الحد في الخمر موجود، لكن لم يأتي تقدير له، يعني تقدير الحد ده زي كما قلنا يبقى القذف، يبقى في القذف كده بيجلد 80 جلدة، نقول العقوبة دي مقدرة من قبل الشارع، يبقى نقول القذف فيها عقوبة، يبقى فيها حد من، يبقى أصاب نقول بذلك حدا من الحدود، طالما يكون اعترف من مقذوف أو لم يأتي قذف ببينه يبقى ده حد. يا ترى الحد ده العقوبة مقدرة بقد ايه؟ ب80، يبقى دي عقوبة مقدرة من قبل الشارع. الخمر فيها يبقى الحد، يبقى من أوتي وكان قد شرب الخمر يبقى حيحد، لكن كم ضربة؟ يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمرهم بضرب بالجريد والنعال، ولذلك قال لهم ارفعوا فرفعوا، ارفعوا فرفعوا، وبالتالي لم يحدد مقدار معين من هذه الجلدات كما بينا. فده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس المقصد أنه ما فيهوش حد وهم أنشأوا ذلك الحد، لا، شرب الخمر فيها حد، لكن نقول مقدار الضربات غير محدد، غير محدد كحال الحدود الأخرى، كالزاني في حال إن كان بكرا في حال قذف، يبقى دي كلها حدود مقدرة عدد الضربات فيها. فلذلك قال علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن، لكن ده مش إنشاء، يعني مش إنشاء، ولكن نقول وقفوا على كم ضربة يضرب بها ذلك الشارب. فعلى ذلك كان في عهد أبي بكر الصديق 40، وصدر من خلافة عمر كذلك، حتى اجتمع القوم كنتيجة لتحاقر الناس الحد والعقوبة، كما كتب خالد رضي الله عنه إلى عمر ابن الخطاب أن الناس نامكم في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة. فعلى ذلك نقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة، فكان مما أشار على عمر أن تصل إلى 80 عبد الرحمن بن عوف، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يعني يضرب شارب الخمر ب80 جلدة على عهد عمر الخطاب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن، أي نقول أنه في تحديد العدد. قال الحافظ رحمه الله اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، إلا في حد الخمر كما قال علي بن أبي طالب. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن ضرب بغير الصوت فلا ضمان، وإن جلد بالصوت يبقى فيها الضمان، أي الدية. والدية في ذلك قال على عقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على 40، لو مات فيما زاد على 40. وقالوا ده معنى توجيه كلام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن مات في 40 الزائدة يبقى عند ذلك حيدفع الدية، يدفع الدية. قال لم يختلف العلماء من مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال. يبقى لو أقام عليه الحد كده، وبالتالي نقول هذا حد قذف، حد قذف 80 جلدة، يبقى لو مات أساسا هو بيقام عليه الحد حد واجب، فعند ذلك لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال. أما لكن اختلفوا في من مات من التعزير، فقال الشافعي عقله على عقلة الإمام وعليه كفارة، يبقى ده أساسا يبقى قال إن عقلة الإمام يبقى هتدفع هذه الدية. ده الكلام ده في التعزير، لأن التعزير ده عقوبة مقدرة من قبل الإمام بما راه فيه الردع والزجر، يبقى نقول التعزير عقوبة بيراها الإمام، وبالتالي نقول أنها لم تأتي هذه كعقوبة مقدرة من قبل الشارع، لكن فيها عقوبة، يبقى العقوبة دي تقدر باجتهاد الإمام بما راه فيه الزجر والردع. فقال على ذلك اختلف العلماء في من مات من التعزير، فقال الشافعي عقله على عقلة الإمام وعليه كفارة، كفارة القتل الخطأ، وقيل على بيت المال، وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الشارع أعطى الإمام ذلك الحق، هو يقدر العقوبة بما يتناسب مع الجريمة، يبقى بما يتناسب مع الجريمة. قلنا زي في مسألة السب، طالما كان السب دون القذف يبقى فيها أيضا التعزير، يبقى نقول ان الامام حكم على ذلك لسب وشتم لفلان، يبقى نقول يبقى هيعاقبه بعشر اصوات مثلا، فمات في الصوت الخامس او السادس، يبقى نقول هذه عقوبة قدرت عن طريق الإمام والشارع أعطاه ذلك الحق، الشارع أعطاه ذلك الحق، وبالتالي نقول هذه عقوبة يبقى لم يتعدى ويتجاوز فيها المسموح له، ويبقى لكن دي عقوبة له أن يقدر هذه العقوبة، نقول أن الشارع أعطاه ذلك الأمر. فإن مات هذا من أقيم عليه التعزير مات، فقال الجمهور لا شيء فيها على الإمام، لا شيء فيها على الإمام، لأنه يقيم الواجب أساسا، بيقيم ذلك الواجب، لأن دي نقول عقوبة تقدر عن طريق الإمام، هو لم يتعدى، يعني لم يتعدى. ونعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هي لا يتعدى العشر جلدات، فعلى ذلك هو لم يتعدى، نقول حكم عليه أنه يضرب عشر جلدات نتيجة هذه المعصية. يبقى نقول في السادسة الصوت السادس أو السابع مات هذا الإنسان، يبقى قالوا لا ضمان ولا شيء على الإمام لأنه لم يتعدى، لأنه لم يتعدى. قلنا الكلام ده مش هيبقى فقط في هذه المسألة، لكن إن قام رجل بتأديب الولد، تأديب الولد فمات الولد، أو قام تأديب الزوجة فماتت الزوجة مثلا، يبقى على ذلك بينظر إلى شكل إيه هذا التأديب. اللي ما تعدى المسموح له يبقى في الحالة ديت نقول يبقى لا ضمان، لأنه هو أساسا هذا حق أعطاه الشارع في مسألة التأديب، وهو استعمل أدوات الوسائل التي يكون بها التأديب، لكن نقول وافق ذلك قدر رب تبارك وتعالى، وافق ذلك قدر رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول ينظر كده، هل يا ترى يبقى كان الضرب أزيد من المسموح به أم لا، ولا فعلا ضرب تأديب، ضرب وسيط، هذا ضرب إيه لا يقتل به، فعلى ذلك يبقى ترى فيها الضمان ولا فيهاش الضمان. هنا نفس القضية، الإمام نقول يبقى نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، فده حكم هيقيم هذا الحكم، يبقى إن كان حد من الحدود ومات ذلك المحدود يبقى عند قيام الحد عليه اللي هو الجلد ده يبقى لا ضمان الإمام. مسألة في التعزير فده حق أعطاه الشارع للإمام وهو لم يتعدى، لم يتعدى، فلذلك جمهور العلماء أنه لا شيء عليه. فإذا ضرب الإمام شرب الخمر الحد 40 ومات لم يضمنه، قال ومن جلده 80 ومات ضمن نصف الدية، ضمن نصف الدية، لو من جلده 80 يبقى زيادة قال حيضمن فيها نصف الدية، وبالتالي يبقى ذكر كده طالما ان الامام لم يتعدى المسموح له يبقى في الحالة ديت قال جمهور العلماء انه لا شيء على ذلك الامام. كذلك ايضا الروايات التي ورد بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحثو التراب في وجه شارب الخمر ثم يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يضربوه، فمنهم من كان يضرب بنعله، ومنهم من كان يضرب بيديه، ومنهم من كان يضرب بثوبه، ومنهم من كان يضرب بعصا. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد سمين في آخر خلافاته. قلنا وصلوا إلى هذه العقوبة كنتيجة ما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كتب إليه خالد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحقروا الحد والعقوبة، خلاص بقى يعني عارف دية الأمر إزاي، عارف إيه الأمر، حيقيم عليه الحد 40 مثلا ضربة، فعلى ذلك ما كانش رضيعة بالنسبة لهؤلاء، رضيعة بالنسبة لهؤلاء، وبالتالي زاد عمر الخطاب بعد مشورة الصحابة رضي الله عنه إن إحنا نوصل الضرب إلى 80 جلدة، قلنا على أساس إن هي تكون عقوبة رضعة، لأن المقصد من إقامة العقوبة الردع والزجر، الردع والزجر، ولذلك ذكرنا أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان بيقيم الطلاق ثلاثة في مجلس واحد، كان يوقع الطلاق به ثلاثة، قلنا قال إن الناس يعني استعجلوا في أمر كان له فيه أناة، فلو فقال عمر الخطاب يعني إنه لو أمضاه عليهم فأمضاه عمر الخطاب، يعني لما لقى الناس وكأنها بتتلاعب بقى بالكتاب والسنة، تتلاعب بالأحكام، فقال إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، كان فيه سعة، وبالتالي لكنه اللي ضيق على نفسه، فقال لو أقمنا عليهم، فأقام عمر الخطاب، فكان طلاق الثلاثة يقع ثلاثا حتى لو قالوا في مجلس واحد، فلذلك قال هم عندك فسألهم، فقال عند المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80، طبعا نقول غير على الشريعة والأحكام وغير على انتهاك هذه الحرمات، فنقول أنها مش عقوبة يعني بمقدار كذا، لا ده هو كانوا يضربون بالجريد والنعال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لهم ارفعوا فكانوا يرفعون، وبالتالي الأمر مسموح، لأن مقصد العقوبة يبقى هو الزجر والردع، فإن لم يحدث ذلك فده اللي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يستشير الصحابة رضي الله عنه، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف، وأشار عليه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لذلك كما قال عليه أن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية زي حد القذف كده يصل إلى 80، فكان ده رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان رأي أيضا عبد الرحمن بن عوف، وأن عمر رضي الله عنه لم يأخذ ذلك القرار إلا بعد مشاورة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك باب آخر، وهو باب في إقامة الحد في المسجد، قال باب في إقامة الحد في المسجد، ثم ذكر رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشط فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، يبقى قالوا أن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود، نهى أن يستقاد في المسجد، يبقى يطلب القواعد اللي هو إقامة الحد ده، يقول الفرق ما بين هو الحكم أساسا، يبقى الحكم مسألة كذا، يبقى ده نقول حكم ينشأ في المسجد، لكن التنفيذ يبقى خارج المسجد، خارج المسجد. قال لذلك نهى أن يستقاد في المسجد أو تنشد فيه الأشعار، طبعا مقصود بها الأشعار المذمومة، أو تقام فيه الحدود بصفة عامة، يبقى الحكم نقول يحكم فيه أن ذلك الزاني يرجم، وبالتالي يأخذون ذلك الزاني إلى مكان بعيد ويتم تنفيذ ذلك الحكم فيه، لكن إقامة الحد ده لا يكون في المسجد، يبقى حكم عليه وفي المسجد، لكن إقامة الحد يكون خارج المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، إنما بني المسجد للصلاة والذكر والدعاء لا لإقامة الحدود. لذلك قال أبو داود رحمه الله باب في إقامة الحد في المسجد، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار للأشعار المذمومة وأن تقام فيه الحدود بصفة عامة صيانة للمسجد، لأن المسجد لم يبنى لذلك، ولكن ما بني إلا للصلاة والذكر والدعاء، ونقول ده عمل المسجد أساسا، ولكن نقول إنهما القوم يجتمعون لحكم الأحكام حتى لو كان الحكم فيها لإقامة حد أو الحكم فيها في حد من الحدود، يبقى ده حكم، أما التنفيذ فيكون خارج المسجد، المسجد ينزه عن ذلك. ثم ذكر باب آخر، باب في ضرب الوجه في الحد، قال باب في ضرب الوجه في الحد، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، يبقى الوجه ده لا يمس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الوجه أو يقبح الوجه، يبقى نهى أن يضرب الوجه أو يقبح الوجه، قلنا على الرغم ده حد حيقام عليه، يعني هذا حد حيقام على ذلك المحدود، ولكن مع ذلك ينتق الوجه، قال إذا ضرب أحدكم قال فليتق الوجه، فلذلك قال أبو داود رحمه الله باب في ضرب الوجه في الحد، يبقى حتى لو كان في إقامة الحدود يبقى بنتقي الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم قال فليتقي الوجه، فليجتنب ضرب الوجه، فإنه أشرف أعضاء الإنسان، فإنه أشرف أعضاء الإنسان، فيحتر الإنسان عند ضربه إن هو أن يصيب ذلك الوجه، فلا يقبح الوجه ولا يضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنا بنقيم ذلك الحد الواجب على هذا المحدود، يبقى بنجتنب الوجه تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نتقي الوجه. كذلك أيضا ذكر آخر هذه الأبواب تحت كتاب الحدود، قال باب في التعزير، قال باب في التعزير، ثم ذكر رواية عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، قال أبو بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلس فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي بردة الأنصاري كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك المعنى هذه آخر الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود وهو باب في التعزير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تبارك وتعالى. يبقى يعني معنى الكلام التعزير قلنا يبقى ده التأديب، تأديب الإمام على معصية هي دون هذه الحدود، دون المعاصي التي تقام فيها الحدود. يبقى نقول كما بينا يبقى هذه حد الزنا في البكر، حد الزنا في البكر قلنا أنه هو يبقى يجلد 100 جلدة ويغرب عام، ولكن نقول إن وجد ذلك الرجل مع المرأة في لحاف واحد ونقول عرايا وفي لحاف واحد يبقى لا نحكم عليه بالزنا، ولكن يبقى فيها هنا في الحالة دي التعزير، يبقى نقول التعزير لأن هي لم يثبت ذلك الزنا، يثبت بالإقرار أو نقول بالبينة. يبقى نقول يعني على الرغم هذا رجل يبقى نقول اختلى بهذه المرأة وكانوا عرايا في مكان، نقول في مكان منعزل، يبقى على ذلك لا نستطيع أن نتهم هذا الرجل بالزنا إلا باعترافه أو كان بينا ولكن في تلك الحالة يبقى حيقام عليه التعزير، يبقى يقام عليه التعزير. قلنا طبعا يبقى داء التعزير حيقام عليه لأن قلنا حكم الزنا يبقى لابد من إقامة هذه البينة وأن ترى الفعل لكن نقول حتى لو راكب ذلك الرجل على بطن المرأة فعند ذلك طالما لم نرى ذلك الإهلاك فلا يحكم بالزنا، لكن حيكون فيها التعزير، يكون فيها التعزير، يبقى الإمام حيعاقب ذلك الرجل وهذه المرأة، لكن لا نستطيع أن نقول أنه حيقيم عليهم حد الزنا. نقول لو كان بكرة لن يقيم عليه حد الزنا إلا 100 جلدة ولكن يجلد ولا بد من تأديبه، وأن يبقى التعزير عقوبة هتقدر عن طريق الإمام بما فيه الردع والزجر عن هذه المعاصي. يبقى كانت للتأديب وللزجر والردع. قال في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس فوق 10 جلدات إلا في حد حدود الله. قلنا الحدود طبعا معلومة، يبقى أدي حد الزنا، أدي حد السرقة، أدي حد شرب الخمر وحد الحرابة، أدي حد القذف، وكذلك أيضا يعني نقول حد الردة من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك يبقى نقول الإمام حيقدر العقوبة التي يكون فيها الردع والزجر. في هذه الرواية قال يجلس فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تبارك وتعالى. قال اختلف العلماء فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود، وهي قال الاعتبار بحد الحر أو العبد ده قولان، يعني المفترض أن التعزير يبقى لا يبلغ أدنى الحدود، يعني كما نقول كده يبقى لو كان في فعلة ولم يثبت فيها الزنا يبقى نقول كهذه الفعلة يبقى حيعذر التعزير بتاعه يجلد دون 100، يبقى يجلد دون 100، يبقى الحد بتاعه نقول لا يبلغ ايه قال ذلك الحد. قالوا ايضا لا يبلغ ادنى الحدود، ادنى الحدود اللي هو حيضرب 80 جلدة في مسألة القذف، مسألة القذف، فقالوا يبقى كل تعزير يكون دون الحدود، يبقى اما دون الحد ذاته واما دون هذا ايه الحدود ادنى الحدود اللي هو القذف. ولذلك قال هل اعتبر بحد الحر او العبد قولان، لان العبد نقول في ذلك نقول الحد عليه على النصف من الحد الذي يقام على الحر، يبقى نقول ادي البكر الزاني يجلد 100، يبقى ده لو كان حرا، لو كان عبدا يجلد 50، يبقى يا ترى في الحاله دي يبقى نقول التعزير ادنى يعني لا يبلغ ادنى الحدود، يبقى نقول لو ادنى الحدود على العبد كده يمثل فيها 50، في قذف فيها 40، يبقى دون ذلك ولا العبره ان هي الحد الذي يقام على الحر. قال قولان، وقال اخره الى راي الامام بالغا ما بلغ، لذلك ذكرنا ان الامام مالك رحمه الله يرى ان التعزير قد يصل الى القتل، أن التعزير قد يصل إلى القتل، قد يصل إلى القتل. نقول يبقى ده العقوبة التعزيرية بما فيه طبعا هنا يعني نشر الأمن والأمان، وكذلك اكتساس أيضا أمثال هذه الجرائم. فقد يرى الإمام أن العقوبة فيها التعزير فيها يصل إلى القتل، قلنا ردعا، يعني نقول ردعا حتى نقول يعني يعود الناس ويرتدعوا عن هذه المعاصي، يرتدع الناس فلا يفعلون تلك المعاصي. يبقى ده التعزير رأي الإمام بما رأى عقوبة رادعة، عقوبة رادعة. والبعض تمسك بقول ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ولكن قال البياقي رحمه الله عن الصحابة أثار، قال أثار مختلفة في مقدار التعزير، في مقدار التعزير. يبقى نقول الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم آثار مختلفة في مقدار التعزير، لأن المقصد من التعزير عقوبة يقدرها الإمام بما فيها الردع والزجر، لأن ده أصل إقامة العقوبة، يبقى الردع والزجر. ولذلك نقول أن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس كده استخفوا بمسألة الحد العقوبة في الخمر، فزاد الضرب إلى 80 بمشورة الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه. لكن كما نقول التعزير يبقى ده مرجعه إلى الإمام، إلى اجتهاد الإمام بما يراه يحقق الغرض من ذلك هو الردع والزجر. ثم بعد ذلك يفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر، قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الديات، ثم ذكر أولى الأبواب باب النفس بالنفس، قال باب تفسير قول الله تعالى النفس بالنفس. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقال ادفعوا إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا فنزلت فاحكم بينهم بالقسط، قال القسط النفس بالنفس. ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون، قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. هذه أولى الأبواب، وهو في كتاب الديات قال النفس بالنفس، قال هذا باب تفسير قول الله تعالى النفس بالنفس، النفس بالنفس. ولذلك ذكر هذه الرواية. يبقى نقول كانت أحكام جاهلية يقولون كان قريظة النضير، وكان النضير أشرف من قريظة، أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجل من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجل من قريظة عند ذلك بيدفع دية أو فدية، قال فدية بمائة وسق من تمر، يبقى على ذلك ما كانش يقتل فيه، لأن ده كان يعني القوم بني النضير أشرف من القوم في بني قريظة. يبقى قرظي لو قتل يبقى أحد بني النضير يبقى يقتل فيه، أما أحد بني النضير يقتل يعني أحد أفراد بني قريظة يبقى لا يقتل فيه، ولكن حيدفع ذلك يفدى به 100 وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقال ادفعوا إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قال والقسط النفس بالنفس، العدل. يبقى نقول النفس بالنفس. قال ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون، قال أبو داود قريظة ونضير جميعا من ولد هارون النبي، يبقى جميعا من ولد هارون النبي، وبصفة عامة يبقى لا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا، هذا أشرف ونقول هذا يبقى ده شريف وده وضيع، ده شريف وده وضيع، نقول هذا الشريف لو قتل وضيع يقتل به، النفس بالنفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.